حتي وادعا غيث مع ليلته همسرة والدرد عقله مرادعة وبسال والوديان يدوح لما ما السكران ما بعا يا ياسر وقعا ما بتشوف ود عبد الحميد روحه للمحبوب دافعا شوف ود عبد الحميد روحه للمحبوب دافعا ومرقه زي الشعر من العجيل للكريم شكوته رافعا ومرقه زي الشعر من العجيل للكريم شكوته رافعا قل لي يا تر ما حطموا هدم نعمل الواقع وكان رغابوا الذكر الكريم نصوا في آخر الغارعة نصوا في آخر الغارعة في آخر الغارعة نص في آخر الغارعة